الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فيما أمركم به ونهاكم عنه، واعتصموا بحبله المتين، واتبعوا سنن نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك ضمانا لسعادة الدنيا والآخرة لكم ولأهليكم وأزواجكم وأولادكم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، ما نزال نتحدث في ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى في حديث سيدنا جبريل، حيث عرف له الإيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وما زلنا نتحدث في جزء من أجزاء هذا الإيمان، ألا وهو الإيمان برسل الله عليهم الصلاة والسلام. وكنا قد بدأنا بالحديث عن صفات هؤلاء الرسل الذين يجب أن تتوفر فيهم، والذين يجب على الأمة جميعا إلى يوم القيامة أن تعتقد فيهم هذه الصفات، فمن لم يعتقد بأحد من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو لم يعتقد بهذه الصفات في نبي من الأنبياء، فقد خرج من ملة الإسلام وكان كافرا. لأن هذا الإيمان جزء كله كجزء لا يتجزأ، لا يمكن أن يؤمن ببعضه ويكفر ببعض، فذلك شأن أعداء الله تبارك وتعالى، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أما وقد تحدثنا عن صفة الصدق عند الأنبياء والمرسلين، ثم بدأنا الحديث عن صفة الأمانة عندهم على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. أتابع الحديث عن وصف الأمانة في الأنبياء والمرسلين، وكنت قد تحدثت عن بعض الأوامر التي وجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله تعالى، كيف أنه كان أمينا كل الأمانة على التزام ما أمر به، وأن يبذل في سبيل تطبيقه والعمل به كل جهده غير موفر من ذلك شيئا أبدا. وأنا واقف اليوم عند أمر آخر من هذه الأوامر لأنتقل إلى صفة أخرى من صفات الأنبياء والمرسلين. نقف عند قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد جاء الأمر بالجهاد لنبينا صلوات الله وسلامه عليه في آيات كثيرة، فما من إنسان في هذا الوجود بذل جهدا في الجهاد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمة الله عز وجل كما بذله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أدري كيف أنتقي من صفحات سيرته العامرة بعض حوادث الجهاد التي تدل على بذل جهده كله في سبيل إقرار الحق وإبطال الباطل وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فسيرته النافعة صلوات الله وسلامه عليه صافحة بالجهاد في سبيل الله، ويكفي أن أقول ما ورد في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه أن العشر سنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قد غزا فيها 19 غزوة والحمد لله، 19 غزوة في 10 سنوات. ومعنى ذلك أنه كان يغزو في العام الواحد أكثر من غزوة. وفكر ما شئت أن تفكر كيف كان يغزو صلوات الله وسلامه عليه، ومتى كان يرجع إلى المدينة المنورة، ومتى كان يلتقط أنفاسه ليجد بعض الراحة في مدينته المنورة ثم يعود مرة أخرى إلى الغزو في طيلة حياة عامرة مباركة بالجهاد في سبيل الله. فقد أمضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته حياته كلها مجاهدا، ولقد كان في هذا الجهاد من أشجع الناس على الإطلاق. فلقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل شجعانهم بل أشجع شجعانهم سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس واحمرت الحدق احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أشجع شجعان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كان يقول هذا القول أنه إذا حمي وطيس المعركة بالقتال في سبيل الله واحمرت حدق الناس غيظا وحنقا وشدة، حينئذ كانوا يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وردت الآثار الكثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام تدلنا وتفتح أنظارنا وتبصرنا بما بذل صلى الله عليه وسلم من الجهد والجهاد في سبيل الله تعالى. أيها الإخوة، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا للشجاعة في هذه الغزوات كلها، بل المثال الأول والأخير الذي نصبه الله عز وجل بين أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. روى البخاري ومسلم رضي الله تعالى عنهما عن سيدنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس منهم يركبون إلى جهة الصوت الذي سمع، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاهم راجعا من جهة الصوت، راجعا على فرس لأبي طلحة عري وسيفه في عنقه، وهو يقول: لن تراعوا لن تراعوا، صلوات الله وسلامه عليه. وإن في بعض غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهد بهذه الشجاعة المطلقة التي ينهار فيها الشجعان والكبار والعظماء ويثبت فيها صلوات الله وسلامه عليه. من أوائل هذه الغزوات غزوة أحد التي تسارع فيها بعض من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته بعد أن أمرهم أن يحموا ظهر الجيش على رأس جبل الرماد وأن لا ينزلوا سواء انتصر المسلمون أم انهزموا، ولكنهم حينما رأوا النصر بين أعينهم ورأوا المسلمين يجمعون الغنائم إذا بهم يكرون إلى أسفل الجبل ليلتقطوا الغنائم مع الملتقطين، ويبقى ظهر المسلمين دون حماية ويكر عليهم خالد بن الوليد، وكان يومئذ مع المشركين ليعمل بهم السيف ولينقلب أمر المعركة رأسا على عقب فيتحول نصر المسلمين إلى فشل ذريع. آنئذ حينما تخطى الناس وفروا بقي صلى الله عليه وسلم ثابتا، لم يفر ولم يعطي ظهره للقتال أبدا، حتى انفصل الجيشان عن بعضهما وحتى قفل المشركون راجعين إلى مكة المكرمة. فما أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يحمل معه جموع المسلمين من الجرحى، وبعد أن دفن ما دفن من القتلى، إذا به ما يستقر في المدينة المنورة حتى يأمر كل من كان في غزوة أحد أن يخرجوا تارة أخرى في أعقاب المشركين يلاحقونهم قبل أن يصلوا إلى مكة المكرمة. وما أن يعلم المشركون بهذه الحملة الجديدة التي قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى فيها أي مسلم لم يخرج إلى غزوة أحد، نهاه أن يخرج في هذه الغزوة، فما خرج فيها إلا من شارك في غزوة أحد. خرجوا متكئين على جراحهم وعلى ضعفهم وعلى متاعبهم، خرجوا في أعقاب المشركين، فألقى الله الرعب في قلوب أهل مكة من أصحاب ذلك الجيش، فأغذوا السير راجعين هاربين إلى مكة المكرمة. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا. هذه حادثة، وحادثة أخرى في معركة عظيمة من معارك المسلمين، تلك هي معركة حنين، وصفها ربنا عز وجل في كتابه الكريم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ثم وليتم مدبرين. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لقد فر المسلمون يومئذ ولم يبق في وجه المعركة في وجه الكفار من 12,000 من المسلمين، فروا جميعا، لم يبق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالد بسيفه وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يحمل معه 10 فقط من أفراد المسلمين، وفر باقي جيش المسلمين جميعا إلى أن تداركهم الله برحمته، فعادوا للإحاطة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولمتابعة الغزوة حتى نصرهم الله تبارك وتعالى من جديد. ومواقف ومواقف تدل كلها على عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جهاده وجهده في الغزوات الكثيرة التي خاضها، والتي لاقى فيها المسلمون ما لاقوا من الشدة والبأس في جهادهم، وصمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صمود. ولقد وصف الله عز وجل غزوة الخندق التي تجمع فيها المشركون من كل حد وصوب حتى أحاطوا بالمدينة المنورة إحاطة السوار بالمعصم، ثم انقلب بعد ذلك من وسط المدينة المنورة الكفار من اليهود بعد أن حالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغدروا أيما غدر، وانقلب كذلك المنافقون، وكان المسلمون يومئذ بين مجموعة من النيران من داخل المدينة المنورة ومن خارجها. ويصف الله تبارك وتعالى ذلك الموقف العصيب فيقول: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مواقف ومواقف صمد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له النصر المبين، وأثبت أن أحدا من الخلق لم يمتثل لأمر الله تبارك وتعالى في الجهاد أو في غير الجهاد، أن أحدا من الخلق لم يمتثل أمر الله عز وجل كما امتثله نبينا صلوات الله وسلامه عليه وإخوانه جميعا من الأنبياء والمرسلين. هذا شأن الأنبياء أمانة للتكليف من الله تبارك وتعالى، يكونون أول المنفذين وأعظم القائمين بأمر الله عز وجل في كل ما يوجه إليهم من أوامره سبحانه وتعالى. وينبني على ذلك بعد هذا أن نقول إن هذه الأمانة تجعل النبي صلوات الله وسلامه عليه محط القدوة والأسوة للمسلمين جميعا، لأنه لا يعرف أن يتوانى أو يتكاسل لحظة في تنفيذ ما أمره الله به تبارك وتعالى. ثم إن له بعد ذلك، بعد هذه الأمانة والامتثال الكامل والمسارعة إلى التنفيذ والتطبيق، له صفة أخرى من الله تبارك وتعالى عطاء وهبة لكل نبي مرسل، ألا وهي العصمة. العصمة من الله عز وجل لأنبيائه ورسله، والعصمة معناها أن يحفظ الله عز وجل نبيه، فيستحيل استحالة كاملة أن يقع نبي من الأنبياء في معصية من المعاصي بحال من الأحوال. ثم يستحيل كذلك على نبي من الأنبياء أن ينسى أن يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى بتبليغه. يستحيل على الأنبياء ذلك عصمة من الله تبارك وتعالى، يستحيل عليهم أن يقعوا في محرم أو منكر أو معصية، ويستحيل عليهم أن يتسلط عليهم النسيان لما أمروا بتبليغه إلى الخلق أجمعين. هذه العصمة ثابتة لكل نبي مرسل، لم يخل منها نبي من الأنبياء، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان معصوما كل العصمة في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله عليه وعليهم الصلاة والسلام. هذه العصمة التي ينبغي أن تعتقد عقيدة جازمة لكل نبي من الأنبياء، ومن لم يعتقد هذه العصمة فإن إيمانه في خلل شديد وفي خطر عظيم. فإن النبي يستحيل عليه أن يرتكب خطأ، ذلك أن النبي إذا ارتكب خطأ أو فعل محرما فإنما هو قدوة للخلق، فينبغي أن ترتكب الأمة هذا الخطأ وأن تفعل هذا المحرم إلى يوم القيامة قدوة برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وحاشا لله تبارك وتعالى أن يدع الأمة في ضلال كهذا الضلال، فإنه قد عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من أن يرتكب خطأ من هذا النوع، حتى لا تتبعه الأمة على ضلال، وحتى يبقى دين الله ونصوص شرعه معصومة عصمة كاملة عن كل خطأ حتى قيام الساعة. ومما ينبغي أن ألفت إليه النظر في موضوع العصمة وأن يتنبه إليه كل مسلم، أننا قد نجد بعض الكذب على الأنبياء والمرسلين مما وضعه بنو إسرائيل على هؤلاء الأنبياء والرسل؟ ذلك أن تلك الأمة قد كانت منذ نشأتها عدوة لله تبارك وتعالى وعدوة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. فباستثناء الفئة القليلة التي آمنت بموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكانت معه على السراء والضراء، فإن أمة اليهود لقد كانت أبعد الناس عن حب الأنبياء والمرسلين، وقد كانت تختلق افتراء وزورا من الأحداث ما لم يكن على رسل الله على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. تسرب بعض هذا القيل والقال من الكذب والزور إلى بعض كتب المسلمين، ومن ذلك بعض كتب التفسير، تفسير القرآن الكريم، مما ينبغي أن يتنبه له وأن يتفطن له كل مسلم حينما يقرأ في التفاسير، أن يتنبه إلى أنه إذا وجد شيئا يخل بعصمة نبي من الأنبياء كائنا من كان، أن يتنبه لهذا، وأن هذا قد يكون من ورائه كذب اليهود مما تسرب إلى كتب المسلمين. ونحن أمام قاعدة وضعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا نغادرها، ففي ذلك عصمتنا من أن نقع في خطأ بحق الأنبياء والمرسلين. هذه القاعدة التي قررها العلماء تقول: إنما رواه بنو إسرائيل من الإسرائيليات التي دخل شيء منها في كتب المسلمين، إذا وافقت شرعنا فهي على العين والرأس، هي حق مطلق لأنها وافقت شرع الله تبارك وتعالى، وإذا ناقضت ما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي كذب محض مطلق، لأن كلام الله عز وجل في سائر كتبه لا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أما أن يكون من عند الله نزل في التوراة الحقيقية أو في الإنجيل الحقيقي ونزل في القرآن ثم يكون متناقضا مختلفا، فهذا ما لا يكون أبدا بحال من الأحوال. فإذا وجدنا في الإسرائيليات ما يناقض كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلنحكم عليه مباشرة ودون تريث، أن نحكم عليه مباشرة بأنه وضع وكذب وافتراء على الله ورسله. لم يرد في كتب الله تبارك وتعالى، إنما هو من زياداتهم التي اختلقوها على الأنبياء والمرسلين. وأما ما لم يرد له تصديق ولا تكذيب في كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما ورد في سنن أبي داود والبيهقي وصحيح ابن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوه وإن كان باطلا لم تصدقوه. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يتناقض مع شريعتنا مما جاء على لسان أهل الكتاب، ألا نصدق ولا نكذب، نسمع ونقول الله والله تعالى أعلم بما نسمع. أما ما ورد مخالفا وخاصة في الموضوع الذي نحن بصدده، وهو عصمة الأنبياء، ونحن نعلم من تاريخ بني إسرائيل أنهم يحملون في صدورهم عداوة لدودة ويحملون حقدا لئيما على كل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، فما تركوا نبيا حتى سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو أعظم أنبيائهم لم يدعوه من الافتراء والكذب والبهتان عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله أجمعين. هذا الذي تسرب إلى بعض كتب المسلمين، والذي ينبغي أن يتنبه له مما ورد خاصة في تفاسير كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي أن يتفطن إلى أنه إذا شككت في شيء وأنت تقرأ مما يتعلق بعصمة الأنبياء، فما وجدته من طعن في نبي من الأنبياء أنه ارتكب حراما أو باطلا أو قال ما يخالف كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليك مباشرة أن ترجع إلى أهل العلم لتستفتيهم بما قرأت، وليضعوا لك النقاط على الحروف، ولتعرف في ذلك الحق من الباطل. وأنا أضرب على ذلك مثلا بسيطا قبل أن أنهي هذا الموضوع، حتى يكون هديا لنا في الطريق حينما نقف على شيء من هذه الإسرائيليات التي دخلت في بعض كتب المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في حق سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال يعني داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا ما ورد في هذه القصة في القرآن الكريم، فانظروا إلى تفسيرها وانظروا إلى كذب اليهود وافترائهم على سيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يصف ربنا عز وجل سيدنا داود بأنه كان في غرفته في محرابه فتسور عليه رجلان جدار غرفته وبيته ونزلا عليه وعرضا عليه قضية مختلفا فيها بينهما، وهما في الحقيقة ملكان من الله تبارك وتعالى، يعرضان عليه هذه القضية امتحانا. قال أحدهما: إن هذا أخي له 99 نعجة، له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها أعطني هذه النعجة حتى تستتم لي 100 نعجة، وعزني يعني وغلبني في الخطاب، يريد أن يأخذها رغما عني. فماذا فعل سيدنا داود إزاء هذا السؤال؟ لقد أجاب عنه مباشرة، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أجاب عن السؤال مباشرة دون أن يسمع حجة الخصم الآخر ودون أن يلتفت إليه، وهذه تعد غلطة في حق القاضي الذي ينبغي أن يستمع إلى الخصمين معا وأن لا يستمع إلى خصم واحد ثم يقضي بقضائه. وقد علم الله تبارك وتعالى نبيه داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام أدبا من آداب القضاء بين الخصوم أن لا يقضي بين اثنين قبل أن يسمع حجتين من الخصمين، قبل أن يسمع حجتيهما على حد سواء، وبعد أن يسمع حجتي الخصمين ويسمع بيناتهما جميعا بعد ذلك يحكم بينهما. أما أن يسمع من خصم واحد ثم يحكم فذلك مخالفة لأدب عظيم من آداب القضاء. ثم يقول: وظن داود أنما فتناه، يعني أحس بهذه الغلطة التي غلطها بأنه لم يسمع من الخصم الآخر، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه هي القصة كما وردت في القرآن العظيم، وهذا هو الحق فيها بلا تغيير ولا تبديل ولا تقديم ولا تأخير، الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نجد بني إسرائيل كذبوا على سيدنا داود لعداوتهم له ولعداوتهم لكل نبي مرسل، فقالوا إن داود كانت له 99 امرأة، وكان لأحد قواد جيشه امرأة واحدة، فأحب داود تلك المرأة حينما رآها، أحب تلك المرأة حينما وقع بصره عليها، فأرسل قائده ذلك في حرب طاحنة ضروس، وحينما قتل قائده في تلك الغزوة تزوج تلك المرأة. أو يفعل ذلك الفعل فاجرا من الفجار من أية أمة من الأمم؟ إن الفجار الأشقياء ليتورعون عن مثل هذا الفعل الذي نسب إلى سيدنا داود زورا وبهتانا، وقالوا ليس المقصود فيما قاله الله عز وجل 99 نعجة بأنها نعاج حقيقية، بل هي النساء التي كانت عند سيدنا داود، وتلك المرأة مرأة ذلك القائد. انظروا إلى هذا الكذب وإلى هذا الزور والبهتان الذي يتهم به نبي مرسل من أعظم أنبياء الله تبارك وتعالى، في حين ننزه عنه أي مسلم صغيرا كان أو كبيرا، تقيا كان أم تقيا، فاجرا كان أم صالحا، ينزه عن مثل هذا الفعل أن يقع فيه، ويتهم بنو إسرائيل نبيا من أطهر أنبياء الله تبارك وتعالى أن يقع في مثل هذا الفعل، والعياذ بالله عز وجل. أيها الإخوة، أقول هذا وأضرب هذا المثل لأنبه كل مسلم يقرأ في بعض كتب التفاسير مما قد يجد فيه بعض هذه القصص مما يتعلق خصوصا بأنبياء الله تبارك وتعالى على نبينا وعليهم صلوات الله أجمعين، مما يخدش في عصمتهم أو يؤثر فيها أو يطعن فيها طعنا صريحا أو خفيا، أن لا يسلم بما يقرأ وأن يرجع إلى أهل العلم ليستيقن من ذلك، لأن عصمة الأنبياء أمر مقرر في عقيدتنا لا يمكن أن يخدش ولا أن يجرح، ولأن الأنبياء إذا عصوا ربهم تبارك وتعالى فأين محل قدوتهم من الخلق أجمعين، وكيف نتبعهم إذا كانوا عصاة لله تبارك وتعالى، كيف نتبعهم وكيف نميز ما يريده ويأمر به ربنا تبارك وتعالى وما ينهى عنه، وهم رسل الله المبتعثون من الله عز وجل ليبينوا لنا الحق من الباطل والخطأ من الصواب. هذه العصمة صفة أخرى من صفات الأنبياء والمرسلين ينبغي ويجب ويتأكد ويتحتم اعتقادها في نفوس المسلمين جميعا تجاه أنبياء الله تبارك وتعالى، من لدن آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنالك صفات أخرى سوف آتي عليها إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الخطب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.